قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما في كتاب الله وفي سنة رسوله. وعفوا هذا هجوم مباغت. لا ليس هجوم إنما تعودت اللسان ولا نعلم ذلك جيدا. والله يا شيخ جزاك الله خير. الله يبارك يا شيخ مصطفى. لعلنا أن نبدأ الحلقة ببطاقة تعريفية نتعرف من خلالها نحن والسادة المشاهدون على من هو الشيخ مصطفى العدوي. ولدي بعض الفضائح إن شاء الله نطلعها في مجريات اللسان. ستر الله علينا وعليكم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم مصطفى ابن العدوي من مصر من قرية بجوار مدينة المنصورة يقال لها من يتسمنوت. درست علوم الدنيا كما يدرس الناس وانتهيت من كلية الهندسة في عام 1977 من الميلاد والتي كانت تقريبا توافق 1998 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا هو. جميل. الشيخ طبعا الولادة كانت والنشأة في مصر. النشأة في مصر والإقامة في مصر كل شيء. متى انتقلتم لليمن؟ بعد أن انتهيت من دراسة كلية الهندسة. بعدك. وقضيت سنة في التجنيد المصري الإجباري. نعم. تعرف أن الأونة التي انتهينا فيها من الدراسة كانت أونة مليئة بالجامعات في مصر. فكانت هناك جماعات متعددة كثيرة جدا في مصر. جماعة التكفير والهجرة وجماعات متعددة كثيرة جدا. نعم. فكل جماعة كانت تدعو إلى منهجها وإلى طريقها. فكنا نستمع. وفي النهاية بعد هذا الاستماع الطويل رأيت أمرا أن النجاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. اللهم صل عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله والحمد لله كنت قد حفظته وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منها الصحيح ومنها الضعيف. فالصحيح كنت أعرف أن البخاري ومسلم جمع الأحاديث الصحيحة أو كما كبيرا من الأحاديث الصحيحة وسائر الكتب جمع صحيحا وضعيفا. فاحتجنا إلى بعض أهل العلم يعلمون الصحيح من الضعيف. وكانت عندنا معلومات عن بعض أهل العلم الأفاضل المختصين في هذا الجانب كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ مقبل بن هادي رحمه الله والشيخ بديع السندي رحمه الله وعدد من أهل العلم في هذا الصدد. فكان يصعب علينا الذهاب إلى الشيخ ناصر رحمة الله عليه. فذهبت إلى اليمن لتعلم الصحيح من الضعيف من سنة رسول الله. اللهم هناك في اليمن حدثت هنا في مصر أحداث قتل الرئيس المصري السادات تجاوز الله عنه. فاضطرتنا هذه الأحداث إلى البقاء في اليمن والاستمرار في مواصلة العلم، ليس علم الحديث فحسب بل علم الحديث والفقه والتفسير. فكان المفس في المكتبة ليلا ونهارا. كانت فترة تقريبا 5 أو 6 سنوات. نعم. في اليمن. بارك الله فيك. لكن لماذا يا شيخ مصطفى دخلتم قسم الهندسة الميكانيكية؟ وهل كان في وقتها كنت تطلب العلم أو أن طلب العلم جاء بعد ما انتهيت منه؟ لا، طلب العلم ما كانش، كان في السنوات الأخيرة فقط من دراسة الهندسة. ولكن اخترت الميكانيكية لأن كنت بطبع أكره اختلاط البنين والبنات. فقسم الميكانيكا خاصة لم يكن به بنات في الحقيقة، يعني إلا مثلا في المجموعة نحن 500، إذا وجدنا 5 فتيات فقط. فكان هذا الداعي لتحولي إلى. هل كنت خاف من الفتنة أو أن يفتن في الناس فيك؟ لا، أنا أخاف على نفسي من الفتنة. على ماذا يعني؟ لا لا شيء. شيخ مصطفى، نتحدث عن ليالي رمضان في مرحلة الطفولة، ماذا تذكر من ليالي رمضان؟ متى أول مرة تذكر صمت فيها؟ مرحلة الطفولة في مصر عموما كانت ليالي رمضان تتسم بماذا؟ كانت تتسم بفوانيس الأطفال يلعبون بها، وكانت هناك أشياء أخرى كأي بلدة لها عاداتها وتقاليدها. فكان مثلا في إحدى الليالي يخرج كل الأطفال إلى الشوارع، يقولون العادة العادة يا رسول الله، ويطرقون أبواب الدكاكين والمحلات والبيوت يستجدون أصحابها ببعض الهدايا وبعض لكن الاجتماع على الإفطار ومدافع الإفطار التي تلفت النظر فقط. الله يبارك فيك. الشيخ مصطفى، ماذا عن دور البيت في نشأة وتربية الشيخ مصطفى العدوي؟ هل كان لها أثر إيجابي في مسيرة حياتك، أو أنه يعني كان طلب العلم والارتقاء بالرفقة الصالحة هي التي حددت مسارك في طلب العلم الشرعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للوالدين نسأل الله أن يرحمهما وأن يغفر لهما، كان يصليان ويصومان، لا شيء أكثر من ذلك، إلا أنهم الوالد خاصة رحمه الله يذكرنا بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه كان صاحب تجارة، والتجارات أهلها يربحون يوما ويخسرون أياما، فكنا نبتلى يوما بالربح ويوما آخر بخسارة أشد، فكان هذا يلجئنا إلى الله كثيرا، خاصة الخسارات. خسارات كانت في كثير من الأحيان تلجئنا، بل في كل الأحيان ولله الحمد تلجئنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أصبر إخواني الذين ابتلوا عندكم في المملكة بخسارات شديدة في البورصة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، بأن تكون هذه سببا في ردهم إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. فيفترض أن السعة في الدنيا تورث طغيانا في الغالب، كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولكن أحيانا نصاب العبد بالضراء لعله يرجع. ولقد قال تعالى ما لا يخفى عليك، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فكانت الخسائر المتوالية علينا تجعلنا دائما نرجو الله ونسأله. حتى أذكر أنا صغير لا أعرف كثيرا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن إحدى خالاتي نسأل الله أن يرحمها ونحن في كرب شديد جدا بسبب الخسائر الفادحة، تأتي تذكرنا بدعاء مأسور لا أدري عن رسول الله ولا الآن أعلم أنه ليس عن رسول الله، ولكن دعاء مثلا فيه يسر لنا رزقا قريبا وفرجا عاجلا مدرارا يا من صفاته كله والله أحد. تكلم المهم تتعلق أنت بأي دعاء يعني تتمنى أن يكشف الله به الكرب عن ما أنت فيه. فكانت الخسائر هذه تردنا كثيرا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أما الذي أثر في الحقيقة في مسيرتي هو كثرة الجماعات في مصر، فكان لابد من اتخاذ موقف تنجو به أمام الله. الكل يدعي أنه على حق وصواب، ويقينا أن الحق والصواب في كتاب الله وسنة رسول الله، فلذلك اتجهت إلى الكتاب والسنة ثم أقوال أهل العلم من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، ولجأت إلى اليمن فوجدت هنالك ملاذا ولله الحمد في الصالح. فكانت هناك مثلا كتب للشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، سلسلة الحديث الصحيحة، كانت أولا تنزل ملازم 100 حديث في ملزمة ثم تعقوها 100، وكتيبات للشيخ مغفر رحمة الله عليه كتاب صحيح المسند من أسباب النزول. كنا نتعلق بهذه الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تعلقا شديدا جدا. الله، هذا ما شاء الله كان البداية. نريد أن نتحدث إن شاء الله في فترات هذا اللقاء عن مؤلفاتك إن شاء الله، لكن أنتم يا شيخ مصطفى الله يحفظكم وينفع بعلمكم، خرجتم من اليمن، نريد أن نتحدث عن اليمن، لكن أنتم خرجتم من اليمن لا تملكون يمكن إلا مبلغ بسيط في الحياة، ولم تكونوا قد تزوجتم بعد، والآن بفضل الله من الله عليكم بأربع زوجات، وأيضا لديك قرابة 24 ابن وابنة أو لا. نعم. نريد أن نتحدث عن هذه المرحلة والمرحلة التي تليها يعني بعد مرحلة اليمن. يعني من أي جانب عبد الرحمن؟ مرحلة اليمن أنت طلبت فيها العلم؟ لا شك الحمد لله. وكان عمرك وقتها كم؟ كان عمري متخرج من الهندسة 23 سنة، كان عمري من 24 إلى 30 في هذه الأنحاء. وطلبتم العلم على يد الشيخ مقبل؟ نعم رحمة الله عليه. وتعلمتم منه الكثير لا شك. لا شك الحمد لله. الله معك. الحمد لله. وانتقلتم بعد ذلك عدتم إلى مصر؟ عدنا إلى مصر كما تفضلت، يعني كنا في اليمن تقريبا على الكفاف، والحمد لله رجعت إلى مصر وعملت بعض الأعمال في التجارات وفي أعمال الكتب والطبعة والتوزيع ونشرها وعدة أعمال تجارية خفيفة، والحمد لله كما تفضلت. أنا أخبر أخي أبا عبد الرحمن أن أنا رجعت من اليمن ما أملكه تقريبا بعد 6 سنوات حوالي 3000 ريال، ولا ما كنت تزوجت، وليس من ثم عندي كبير بيت إلا غرف 3 غرف عند في بيت الوالد رحمة الله عليه. والحمد لله يعني بمجرد الزواج اتسعت الأرزاق بصورة لا تتصورها من فضل الله تعالى، يعني من فضل الله، لله الحمد وله الشكر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكما لا أخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن أحدنا يكتب له الرزق وفي بطن أمه الملك يقول كم الرزق كم الأجل، فالطفل يأتي ورزقه معه من فضل الله تعالى. فلذلك أنا لا أوافق إخواننا في مصر الذين يدعون إلى تحديد النسل، لا أوافقهم أبدا. أولا لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، والله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا أخفى أن من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. فلذلك ولا يؤاخذني إخواني المسؤولون في أي بلدة أدعو بشدة إلى الإكثار من النسل. أنا بأيدك في الدعوة. جزاك الله خير. امتثالا لأمر نبينا تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. ونبي الله سليمان يقول لا أطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. في سنة للمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فأشجعك أن تكتب هذا يا عبد الرحمن إن شاء الله بإذن الله. شيخ الـ يعني قد يتحدث البعض عن مسألة، طيب الآن الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويمتع بعلمه له، يعني له كثير من الأعمال والأعباء سواء في التأليف في المحاضرات وغيرها في طلب العلم، الحمد لله. كيف يستطيع أن يوفق بين البيت والأبناء وبين طلب العلم والأعمال الأخرى؟ والله البركة من الله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون عندك زوجة واحدة وولد واحد، وترى الزوجة أحيانا عافانا الله إياك غوية تنكد عليك معيشك، وترى الولد أيضا غويا مبينا ينكد عليك معيشك. ألم تقرأ قول الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وهو واحد وهي واحدة. ولكن أحيانا يرزقك الله بأزواج أو بأبناء وبنات وأمرهم لله الحمد سهل يسير عليك، هم يعينونك بفضل الله وبتوفيق الله بدلا من يستنزفوا جهدك ويرهقونك. فالبركة أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى، ودعاء الله بالبركة مطلب أيضا مع الأخذ بالأسباب في هذا. والحمد لله الأوقات مقسمة من فضل الله، وأذكر نفسي دائما بقول رسول محمد عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا أصل في الاقتصاد كما لا يخفى عليه. جميل. إذن هي بالكم وليست بالكيف، وهذا ما يجهل في بعض الأحيان بعض الناس. يأتي البعض يا شيخ مصطفى الله يحفظكم، يعني ممكن يكون لديه زوجة واحدة، لديه ابن أو ابنة، ولكن يدخل البيت معبس الوجه وينفخ ومشاكل كثيرة، فهذا وجوده أصلا وخروجه خارج البيت أفضل من بقاءه في المنزل. ويأتي العكس، رجل يكون مشغول وكذا، لكن في الفترة التي يبقى فيها في البيت لا شك أنه يعوضهم عن كل الأشغال التي يكون هو فيها خارج المنزل. نعم، الناس جعلهم الله طرائق قددة وخلقهم الله أطوارا. نعم. فدوما نسأل الله التوفيق والهداية الله، وأن يحسن أخلاقنا. فالذي يهدي لأحسن الأخلاق هو الله سبحانه، والذي يصرف عنا سيئها هو الله سبحانه. نتحدث عن فترة التجنيد الإجبارية هذه يا شيخ، ماذا تذكر فيها من مواقف مرت بكم؟ التجنيد الإجباري أن دخلت عليه مرحلة جديدة جدا في حياتي، جديدة جدا في حياتي، ولكن أدخلوني قسم ميكانيكي إصلاح مدرعات، يعني إصلاح دبابات ونحو ذلك. وفي بعد فترة التدريب جلست في خيمة أكتب للمركبات قطع الغيار المطلوبة فقط. فكنت بعيدا، من فضل الله كنت بعيدا عن العسكرية بشكل كبير من الحالة. بماذا تنصح طلاب العلم المبتدئين الآن؟ بماذا تنصحهم من كتب أن يعتكفوا عليها كبداية في طلبهم العلم؟ دوما أنا أحب قال الله قال رسول الله. فإذا كان مبتدئا وعنده كتاب الأربعين النووية، كتاب سهل ويسير على المبتدئين، يطلع فيه على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك كتاب رياض الصالحين، كتاب سهل وجامع، قد كنت أسمع كثيرا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه وعلماءنا وعلماء المسلمين، كان يوصي بهذا الكتاب الطيب، بل وعندكم في المملكة قد أعرف أنه أمر الأئمة بعد صلاة العصر أن يقرأوا ولو بابا من كتاب رياض الصالحين. احنا عندنا في دبي. عندكم في دبي. احنا من سمتكم واحد على كل سمتكم واحد على كل. الكتاب رياض الصالحين في كل أبواب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ثم إن كانت هناك مختصرات في التوحيد ككتاب الأصول الثلاثة، أو كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني، أو المختصرات الفقهية السهلة ككتاب تيسير العلام للشيخ البسام، وأيضا كتاب فقه السنة لاستدلالاته، هذه كلها طيبة لأنها تركز على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الكرام والتابعين بإحسان، ثم أصحاب المذاهب يرحمهم الله جميعا. شيخ، تعرف في مثل هذه الليالي الرمضانية لا شك أن النفوس دائما تهفو إلى مكة المكرمة. فمن يستطيع أن يذهب هناك يذهب بشكل مستمر، ومن لا يستطيع طبعا تهفو نفسه وتذهب هناك نفسه وهو يبقى في مكانه. تقريبا تذكرون أول مرة زرتوا فيها مكة، ماذا تعني لكم الليالي الرمضانية في مكة إذا كان يعني مر عليكم أكثر من رمضان هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما تفضلت، حق للنفوس أن تهفو إلى مكة، فحق لها أن تشتاق إليها، فبها فمكة خير البقاء كما لا يخفى عليك، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمكة: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يقول ذلك وهو على جبل حزراء وعيناه تزرفان الدمع صلى الله عليه وسلم. بل ورب العزة يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فحق للنفوس كلها أن تهفو إلى مكة وأن تتوق إلى مكة. فحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدي الحجة، وفي بعض الروايات تعدي الحجة الناي، يجعل أي نفس مؤمنة تتوق إلى عمرة في رمضان رغبة في هذا الثواب. وفي الحقيقة أن من أجمل ما نراه في مكة في بلد الله الحرام ومع الطواف ومع صلاة القيام، نسأل الله أن يكتبها لنا ولكم دوما وأن يتقبل منا ومنكم دوما، فضلا عن ذلك اللقاء بإخواننا الطيبين الذين نحبهم في الله، فإخوة نجدهم في بيوت الله في بيت الله هنالك رقيقة قلوبهم، ولله الحمد أتوا من كل فج عميق، ففي كل عام نذهب إليه نتعرف على وجوه جديدة، نسألهم عن أحوال الدعوة الإسلامية في بلادهم، فبفضل الله تتسع الآفاق، تصح الفتية بناء على ما يرد إليك من معلومات، وتشعر الآخرين بأن المسلمين هم فعلا أسرة واحدة، تجد أنت بجوارك السوداني كذا إلى آخر من الجنسيات، لفتة طيبة في المجلس الواحد يا أبا عبد الرحمن، بجواري أخ سوداني وأخ سعودي وأخ يمني وأخ مصري وأخ آخر من ماليزيا وآخر من أمريكا، من فضل الله سبحانه وتعالى تختلف اللهجات والأشكال، لكن يجمعهم شيء واحد، إن هذه أمتكم، قال بعض المفسرين إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يجمعهم كلهم حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغفهم بهذا الدين وتعلقهم بهذا الدين. ففي الحقيقة إن هذه نعمة من أكبر النعم، ولذلك أحث إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات في عموم البقاع أن يحرصوا على الاعتمار في رمضان، يصلون مع الإمام، يطوفون بالبيت الحرام، يأخذوا معهم الأولاد الصغار، فأنا إذا أخذت ولدي إلى بيت الله الحرام ورجع الولد إلى الجيران وقال لابن الجيران أنا طفت حول الكعبة، أنا شربت من زمزم، أنا رأيت مقام إبراهيم وسعيت بين الصفا والمروة، يتوق أولاد الجيران إلى الذهاب، هذا طبعا قطعا يختلف عن غلام فويتق ذهب إلى مصيف أو إلى مسرح أو إلى ملهم من الملاهي وراجع يحدث بما فيه. البعض يسافر لأجل أن يفطر في رمضان، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله السلامة. الشيخ نريحك لأن حنا نذهب إلى فاصل ونريحك فيه شوي، بارك الله فيكم، وبعدين ودنا نتفق أن إذا كان نطلع مع بعض المكة في هذه إن شاء الله الجاية. أيها الأخوة والأخوات، فاصل، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال حوارنا الماتع مع الشيخ مصطفى العدوي، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، أذكر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وأذكركم أيضا بأننا نقدم لكم هذه الحلقة من هنا من أرض الكنانة من مصر، حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك، أهلا بكم مجددا. الله يحفظكم يا شيخ مصطفى، كيفكم مع الشعر؟ ليس لي في الشعر أبدا، لا، لكن أحفظ فقط أبياتا يستدل بها الأئمة العلماء كالطبري رحمه الله، وأستدل بها بعض العلماء لتقرير شيء معين. ما حاولت تتألف شيء؟ لا حاولت، ولكنه لمن تبتل إليه تبتيلا. الشيخ محمد المنجد يقول مرة من المرات كتب يقول ما عندي، ليس لي في الشعر لكن يتذوق الشعر، فيقول كتبت 5 أبيات، 4 منها كانت مكسورة، كلها بيت واحد اللي طلع معه في الأخير. كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. نعم، بارك الله فيك، الله يحفظكم. شيخ مصطفى، أنتم تخصصتم في الكيمياء في الهندسة، الهندسة الميكانيكية، هل كان لها أثر، هل أثرت عليكم إيجابيا في طلب العلم أو ما كان لها؟ لا، لم تؤثر إلا توسيع المدارك بعض فقط. الشيء أو طريقة التنظيم في العمل، طريقة التنظيم في العمل فقط، لكن كتأثير ما أثرت عليكم؟ لا، الحمد لله. جميل. طبعا نريد أن نتحدث عن أمنيات الشيخ الشيخ مصطفى العدوي، أبرز 3 أمنيات يتمناها الشيخ مصطفى لنفسي أو للمسلمين أو لنفسك أو للمسلمين، خلينا نأخذ ما لنفسك يا شيخ. يعني طبعا ما أنت عندك مجال لأن عندك أربع فما تقدر أكثر من كذا. أنت تفكر في زواج دائما ما أدري أنت تعلم أن النسوة يغضبنا إذا سمعنا. نعم نعم الله يسامحنا وياك. آمين. بالنسبة لي ما يهمني أنا الآن هو إنهاء تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مراحل وخطوط. فكتاب الله سرت في تفسيره على صورة السؤال والجواب بصورة متسعة، وكما أخبرتك أنجزت منه 17 مجلدا ما شاء الله، وأسأل الله أن ييسر في إنهائه. اللهم كذلك أعمل له مختصرا باسم تفسير الربانيين، ثم اختصاره في مجلد واحد لعامة المسلمين، ثم إخراجه أيضا كتفسير في صورة شرائط تسمع. هذا بالنسبة لي أهتم بخدمة كتاب الله عز وجل. فكما لا يخفى عليك أن الله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتعلم أن من أفضل القربات التي نتقرب بها إلى الله خاصة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان هو كتاب الله سبحانه. ولذلك ترى آيات الصيام تخللها قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه لفتة ينبغي أن نوليها اهتماما، فهو شهر القرآن. وعموما فقد كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل عام مرة في رمضان كما لا يخفى عليك. فهذه أمنيتي الكبيرة، ثم أمنيات أخرى أن يختم لنا بالشهادة في سبيل الله. اللهم آمين. واقع الأمة الإسلامية ماذا يعني للشيخ؟ يعني كيف أنتم تنظرون لواقع الأمة الإسلامية الحالي؟ واقع الأمة الإسلامية يحتاج إلى دعاء لصلاح أحوالها. فالفرقة والاختلاف تعاني منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف أمر الله. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، أحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا أخفى عليك أننا نهينا أشد النهي عن الفرقة والاختلاف. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبهذه المناسبة أشكر الله ثم أشكركم على هذا المسمى لهذا البرنامج الذي هو أسرة واحدة. فنسأل الله أن يجعل المسلمين أسرة واحدة، اللهم لا تتنازعهم قبلية ولا عصبية ولا قومية. فالأكرم عند الله والأتقى، ليس الأكرم هو اليمني ولا السعودي ولا الإماراتي ولا المصري، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونهيب بإخواننا في عموم بلاد المسلمين أن يتقنوا هذا المعنى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما سئل النبي من أكرم الناس يا رسول الله، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. ولا يخفى عليك أنه ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. فهذا المعنى ينبغي أن يتأصل. فأكرر شكري لله ثم شكري لكم على اختياركم هذا الاسم الموفق أسرة واحدة. فلزاما أن نكون كأسرة واحدة، وندعو الله دوما بتأليف القلوب. فأمة محمد مزقت، أمة محمد مزقت دويلات من ناحية، وعصبيات من ناحية، وجماعات من ناحية. وتحضرني مقولة أو أبيات شعر بالمناسبة للإمام العالم محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، ويتوجع من أهل زمانه من هذه الفرقة والاختلاف، فيقول وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرجد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فالفرقة والاختلاف الحقيقة تؤثر جدا على العمل الإسلامي، فأنت تبني وغيرك يهدم بسبب الفرقة وبسبب الاختلاف. آلت الفرقة والاختلاف في أزمنة مضت إلى أن قال قائل، وإن كان على قوله مآخذ، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يفهم؟ فجدير بأمة محمد أن تتقي الله، فنحن كمسلمين لسنا بمخيرين أن نتآخى، فالمسلم أخو المسلم شاء أم أبى. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ونبينا يقول المسلم أخو المسلم، فجدير بنا أن ننبذ هذه العصبيات وأن ننبذ هذه القوميات، وأن نرفع دائما المبدأ والشعار إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أحب أخي لما أعلمه فيه من صلاح، مصريا كان، سعوديا كان، يمنيا كان، وأعتذله وأتقيه لما فيه من شر وفساد، وإن كان أخا قريبا لي. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فهذه العصبيات التي تسود أمة محمد ينبغي أن تتقى، وإن كان من كان الذي أشعلها وأظهرها. فلا أخفى عليك يا أبا عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة من المغازي، تقاتل مهاجرون مع أنصاري، فقال المهاجري، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع لهذا حزب ولهذا حزب وأوشكوا أن يتقاتلوا. قال النبي مال؟ قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم يقولون يا للمهاجرين ويا للأنصار، ولكن لما كانت تفرس عصبية قال النبي أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فلزاما أن نلتف جميعا يا أمة محمد، لزاما أن ننظر ما المسائل التي تحتاج إلى خلاف، وما وجه الخلاف فيها. فالمسلم له على المسلم حق، له على المسلم حق، ولأرض المسلم عليك حق أن تحفظه. فبارك الله فيكم. الله يحفظ. أنا أعطيتك هذه المساحة لأن في الحقيقة الأمة الإسلامية بحاجة في الحقيقة ماسة إلى هذا الحديث. الشيخ محمد، الشيخ مصطفى عفوا، حتى نغير الجو نوعا ما، ماذا تذكر من مواقف طريفة مرت بالشيخ مصطفى العدوي؟ مواقف كثيرة، ولكن في الحقيقة أذكر مواقف لعلها تفيد لكوني استفدت منها أنا شخصيا. أنا كنت في دولة من الدول زيرا، فالقصة حدثت وأنا هنالك، واحد من إخواننا الدعاة إلى الله كان حارا في وشديدا في خطبه، فقذف أحد المسؤولين بأنه يشرب الخمر، يعني الأخ في الخطبة مع حرارته واشتداده قال للمسؤول الفلاني، مسؤول كبير جدا في دولة، مسؤول كبير جدا في دولة يعني مثابة رئيس، قال إنه خمار. فبعد أن ألقى المحاضرة جاءته المباحث، قبضت عليه المباحث، أنت قلت إن الفلان إن فلان الفلاني خمار؟ قال نعم قلت. قالوا له اثبت لنا أنه خمار. اثبت لنا هذه الواقعة. هو نفسه يقول عن نفسه أنا في حياتي ما رأيت هذا الرئيس رؤيا بالعين ولا سمعت له قولا من فمي لوزن، إنما إما من تلفزيون وإما على صحيفة جريدة، وصار واجب عليه أن يثبت. فصار فقولهم يحتاج إلى جواب، اثبت لنا أنه خمار. طبعا ما استطعت أن أثبت. فقالوا إذن 6 شهور سجن. دخلت السجن 6 أشهر. يقول وأنا خارج راضي، لأنني تخيلت أنني سأسأل هذا السؤال بين يدي الله. سأسأل هذا السؤال بين يدي الله، بغض النظر عن كون المسؤول رئيس أو أمير أو وزير أو ملك، لكن أنا سأسأل بين يدي الله أنت تكلمت بكلمة تمس عرض مسلم من المسلمين، أيا كان هذا المسلم، اثبت. أو أن هذا الرجل سيأخذ من حسناتي يوم ألقى ربي سبحانه وتعالى. فأنت تعرف حديث المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يؤخذ من سيئاتهم إن فنيت حسناته فتطرح عليه ثم تطرح في النار. يذكر الشيخ، يذكر ما أدري يمكن تكون إشاعة، لكن يذكر أن الشيخ مصطفى العدوي في اليمن كان ذا شعر طويل. حصل. وفي هذه المناسبة أذكر بأمر بارك الله فيك عبد الرحمن. إياك شيخ. شيخ إسماعيل حفظك الله. إياك. أنا قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت له جم، وأن شعره كان يضرب من كبيه، فأطلقت الشعر. وفي ذات يوم أطلقت الشعر إلى الكتف، وفي ذات يوم قرأت في كتاب زاد المعاد تحقيق الشيخ شعيب الأرنوت يحفظه الله حديثا عن أم هان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله 4 غدائر، وفي التفسير الغدائر الضفائر، فعملت 4 ضفائر كالذي رأيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. أنا بعد كده بالمناسبة حتى لا أنسى، تبين لي بعد تحقيق الحديث النبي قال أنه من طريق مجاهد بن جبر عن أم هانئ، والعلماء يقولون مجاهد لم يسمع من أم هانئ، لكن هذه العلة لم أكن أعرفها في هذا الوقت. المهم عملت 4 ضفائر، وكان باليمن يهود. بالضبط. اليهود موجودون في اليمن، فكان يعني يصنعون ما يعني ما أدري يسموها ضفيرة تنزل على اليمين وضفيرة تنزل على الشمال، طبعا يقلدهم الشباب الخنافس في مصر وفيما يصنعونه ويسمون القطف في مصر، ينزلون شعرا هكذا، أصلا من اليهود يعملون زنارة عن اليمين وزنارة عن الشمال، لكن أنا خلافا لهم جعلت الأشياء في خلف الظهر. وذهبت إلى السوق مرة أشتري متاعا لبعض إخواني، فإذا في السوق بالرجل يقول كيف حالك يا يهودي؟ يا أخي إذا أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعدين المسألة التي تنتقدها سنة عن رسول الله. فقال لا تكذب على رسول الله. فحينئذ ذكرت قول أمير المؤمنين علي الذي في البخاري، ما أنت حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأصلا كنت قرأت في مقدمة مسلم، وإن كانت مقدمة الإمام مسلم ليس على شرطي في الصحة، فالسند فيه انقطاع بعض الشيء، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. فقلت مواصلة الحديث مع الرجل خطأ، فلا استطرت بالسيارة في الخلف وحللت الضفائر. ماذا أصنع يعني، لأن الرجل إما أتهمني أن أنا أكذب على الرسول أو سيتهم سنة الرسول. فاستفدت أيضا من هذا الصنيع فائدة طيبة، وهي مسألة مخاطبة الناس على قدر عقولهم وعلى قدر الذي يفهمونه. في مثل كان يعني عامي يقول كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الآخرون، يعني بمعنى أن الشخص يحاول أن لا يخرج عن الطور المعتاد لدى الآخرين حتى لا يكون يعني ملفت الانتباه وقد يتعرض مثل ما تعرضتم الشيخ. هناك حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يفيد المعنى يعني أننا نراعي أحوال الناس وأفهم الناس، لما قال النبي يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فأذكر بلفتة فقهية الآن لإخواننا الطائفين تقبل الله منا ومنهم، الكعبة الآن لها ثلاثة أركان على قواعد إبراهيم والقوس الذي هو الحجر، هذا من الكعبة. فلذلك إذا جئت تطوف أيها الطائف لا تطوف مختصرا من الفتحة التي بين الكعبة والسور، إنما تلف حول السور الذي هو الحجر لأن هذا من الكعبة. فالشاهد أن النبي قال لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، كان يريد أن يدخل فيها الحجر، ولكني أخاف أن تنكر قلوبهم. فللخوف من أن تنكر قلوبهم ويقولون الرسول استأثر ببناء الكعبة ابتعد النبي عن هذا وترك الكعبة على حالها حتى لا يتكلم ناس فيهم ضعف إيمان، والله أعلم. الشيخ مرحلة الشباب ماذا تعني لك؟ يعني مرحلة الشباب طبعا نحن نغفل أهمية الشباب في هذا الوقت، نعامل الشباب كأنهم ما زالوا أطفال في الوقت الذي كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقودون جيوش. ماذا تعني مرحلة الشباب للشيخ مصطفى العدوي؟ ماذا تعني مرحلة الشباب لكل السادة المشاهدين الذين الآن يتابعونا والاهتمام بهذه الفئة؟ فمرحلة الشباب لابد أن تستغل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وقال أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنا أنصح إخواني المشاهدين سلمهم الله بارك فيهم من الشباب أن يغتنموا هذه الحقبة من أعمارهم ويوجهونها لطاعة الله، فلا يستوي أبدا شاب جلس يستمع هذه القنوات الطيبة إن شاء الله تعالى العامرة بذكر الله مع شاب في ملهى أو في ملعب، لا يستوي أبدا هذا مع ذاك. الله سبحانه ذكر هذا مرارا، فاستمع أخي الشاب من أقوال ربك ما يزكي لك عملك وصنيعك باستماع هذه المجالس وفي أبواب الخير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. فعندكم في الجزيرة شباب في الحقيقة طائش، نحن في دبي طبعا ما من الجزيرة عفى الله عنك، يعني يأتون بسيارات اسمه التفحيط عندكم، دمار وخراب للأموال ودمار للصحة ودمار للحياة. فهؤلاء في الحقيقة يجب عليهم أن يتقوا الله ربهم وأن يستغلوا هذا الشباب في طاعة الله. إن من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى في شأن نبي الله يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبية، يذكر بعض المفسرين آثارا قيل له يا يحيى تعال نلعب، قال ما للعب خلقنا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يبذل الشباب أوقاتهم في طاعة الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهناك شيخ القصة التي الآن لا يحضرني من هو قائلها، لكن الذي قال أنني حفظت جوارحي في صغري في شبابي فحفظها الله عليه في الكبر. شيخ حكمة يتمثلها الشيخ مصطفى العدوي دائما تكون ماثلة أمامه. الذي يمثل أمامي دائما كتاب ربي وسنة نبيه، ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل كثيرا بقول وآتيك بالأنباء من لم تزودي. فكثير من النشرات الإخبارية لا أتبعها نفسي، النشرات الإخبارية إن إذا فرغت نفسي للنشرات الإخبارية كم من نشرة وكم من إذاعة وكم من فضائية، ولكن الخبر المهم سيأتيك إلى بيتك وأنت في بيتك، سيتصل بك فلان خلك حصل كذا وكذا. فالنبي كان دوما يتمثل بهذا البيت ويأتيك بالأنباء وفي رواية ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهذا البيت وفر علي وقتا كثيرا جدا. جميل. من قراءة صحف أغلبها دردشات فارغة لا قيمة لها. جميل. ففي الحقيقة هنا أنبه على أمر في الحقيقة مهم، إن كنت مع بعض أهل العلم يرحمهم الله، وكان هذا العالم عاكفا على الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، فقال أتاني شخص بكتاب من الكتب الفكرية التي ليس فيها قال الله قال رسول الله، وقال اقرأ هذا الكتاب. قال لي إن هذا الزميل كان هو المتفوق علينا في الدراسة، فاحتراما له قرأت الكتاب طول الليل، لكن أصبحت هل استفدت آية أو حديث أو مسألة تنفعني في ديني أو في دنياي؟ ما استفدت، فبقيت على طريقي في تحصيل الكتاب والسنة وأقوال العلماء وأصحاب المذاهب، وبقي الآخر على طريقي في قراءة الكتب والمجلات. بعد 15 عاما جاء يستفتيني في الكتاب والسنة وأنا ما استفتيته في الجرائد. نعم. في دقيقة ونصف، ثلاث بطاقات لمن تحب أن تهديها الشيخ مصطفى؟ أنا طبعا ما أريد شيء. لا أنا غيري. لا أفهم البطاقات لأنك تطرق سمعي بأشياء أشياء لم أعادها من قبل. يعني للمسلمين جميعا أولا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم للمهتمين بأمر الدعوة إلى الله أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يحفظ أحدهم لسانه من الطعن في أهل العلم ومن القيل والقال واللغو. ولعموم المسلمين أوصي نفسي وإياهم بما أوصانا الله به، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وليعلموا حديث نبيهم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو رجليه أضمن له الجنة. فليحفظ المسلمون ألسنتهم، فإنهم مسؤولون عن كل كلمة تقال، ولا يخفى عليك مقولة الإمام أحمد أو مقولة طاووس، لما كان الإمام أحمد إن في مرض موته فقال له قائل يا إمام إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، فما أن أحمد حتى مات. الله بارك الله فيكم. جزاك الله خير. وجزاك الله خيرا. وياك يا شيخ. أنتم ظهرتم ما شاء الله في كثير من وسائل الإعلام. القاعدة التي تعودت عليها أن يبتدئ المذيع الحلقة ويختمها، لكن نريد أن نكسر هذه القاعدة في هذه الحلقة. ولما إذا كانت صحة لا نكسرها. لا. إذا كانت محتملة ننوع. لذلك ختام هذه الحلقة ستختمها أنت. أنت من سيختم هذه الحلقة، وهذه هي الكاميرا وهؤلاء هم المشاهدين، فاختمها بما تريد. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأذكر نفسي وإخواني بختام المجالس دوما وختام الأعمال دوما بالاستغفار. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يختم لنا حياتنا وحياتكم بقول لا إله إلا الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك يا شيخنا إسماعيل، وبارك الله لك في ذريتك. وإياك الله. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على شهرنا المنتظر، حبيب القلوب سمير السهر. سلام على ليله مذبدر.